كما زلنا مع كتاب دليل الطالب للإمام مرعي بن يوسف الحنبلي على مذهب الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى، وما زلنا مع سنن الصلاة. وذكر المؤلف أن سنن الصلاة تنقسم إلى قسمين: سنن قولية وسنن فعلية. وانتهينا من الكلام عن السنن القولية، ونحن الآن مع السنن الفعلية. فذكرونا، ما السنن الفعلية التي مرت بنا؟ السنن الفعلية التي مرت بنا رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وتكبيرات الانتقال، اللي هي الركوع والرفع من الركوع، بعد التسبيح أكثر من مرة في الركوع وفي السجود، وقول أكثر من مرة رب اغفر لي بين السجدتين. هذه قولية، هذه من فعلية. وضع اليمين على الشمال في القيام، بعد أخذنا لا بعد ما وصلنا له، ها؟ بعد ما وصلنا له. زين، كيف؟ بعدنا ما وصلنا لهذا. طيب، المهم إذن وصلنا تكبيرات رفع اليدين في التكبير، ووضع اليمين على الشمال في أثناء قيامه. طيب، وقلنا وضع اليمين على الشمال في أثناء القيام، وتركهما بعد الرفع من الركوع. طيب، وكذلك وضع اليدين تحت السرة على مذهب أحمد. قال: ونظره إلى موضع سجوده. نظره إلى موضع سجوده أي أثناء الصلاة. أثناء الصلاة المصلي ينظر إلى موضع سجوده. وهذه المسألة يعني جاء فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما نزل قول الله تبارك وتعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينظر إلى محل سجوده. لكن هذا فيه ضعف، هذا الحديث فيه ضعف. وعلل أهل العلم النظر أو الأمر بالنظر إلى محل السجود أقرب إلى الخشوع، ذا أقرب إلى الخشوع. وهذا قول الجمهور، جمهور العلماء، أكثر العلماء يرون أن المصلي أثناء صلاته ينظر إلى موضع سجوده، إلا إذا كان في التشهد فإنه ينظر إلى أصبعه في التشهد، لكن غير التشهد طوال الصلاة ينظر إلى موضع سجوده. وذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى إلى أنه ينظر إلى الأمام وليس إلى موضع سجوده، لقول الله تبارك وتعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء، فكان بينظر إلى الأمام صلى الله عليه وسلم. وكذلك في صلاة الكسوف وفي غيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه رأى كذا في صلاته، فدل على أنه كان ينظر إلى الأمام. وكذلك لما قال لعائشة: أميطي عنا قرامك، فما زال يعرض علي في الصلاة، دل على أنه نظر إليه. هو القرام هو الاستتار، فدل على أنه ينظر إليه. فالمسألة الخلاف بين أهل العلم أين ينظر المصلي، هل أفضل أن ينظر إلى محل سجوده أو ينظر إلى الأمام، مع اتفاقهم أن المقصود من هذا كله هو طلب الخشوع. طلب الخشوع، فإن كان محل السجود يشغلك، خاصة بعض السجاد يكون يعني فيه ألوان ومتداخل وكذا، يشغل الإنسان، يبدأ يركز بهالألوان ويضيع، فلا ينظر إلى محل سجوده فينظر إلى الأمام. إذا كان الآن نظر إلى الأمام يشغله مرور الناس أو في أشياء أمامه تشغله كذا، كذلك لا ينظر إليها. طيب، هل يغمض عينيه؟ طيب، عندنا ثلاث أقوال الآن: قول يغمض عينيه، قول ينظر إلى محل سجوده، قول ينظر أمامه. شو الرأي؟ كلهم صحيحة. تم. إذن كلها صحيحة، يجوز هذا ويجوز هذا ويجوز هذا، ولكن الأفضل كما سيأتينا في مكروهات يكره غمض تغميض العينين، خاصة إذا كان تغميض العينين لا يؤدي إلى الخشوع، وإنما يستوي تغميض العينين وفتح العينين، فالأصل فتح العينين كما سيأتينا إن شاء الله الكلام عليه. لكن الشاهد من هذا أن النظر إلى محل السجود يكون هو أقرب للخشوع، أقرب للخشوع. فلو نظر المصلي أمامه، خاصة يقول الإمام مالك إذا كان عند الكعبة، قال إذا كان نظره إلى الكعبة يشغله، لا ينظر إلى محله.